يتحرى إذا اختلف يتحرى. هو الأقرب إلى الصواب بالنسبة إلى المفتين ما يقع في قلبه من الطمأنينة. المفتي الذي يراه أقرب إلى الحق من سلاح الناس عليه أو وضوح الدليل الذي قال أو ملازمته له وعلمه بأحواله يتحرى ما يغلب على ظنه ويقرب عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.